الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض الخيرات وتنزل البركات، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأخبر الله سبحانه بأن المال والبنين زينة الحياة، فالمال يجل صاحبه في العيان ويجمله بين الأقران ويحفظ عن السقوط في الذل والهوان، وهو ترس المؤمن في آخر الزمان، ولا يستغنى عن المال في حال من الأحوال، وإن الكريم على الإخوان بالمال، كما إن البنين هم الريحان وسروة الزمان، فليس شيء يحفز الهمم ويضحي بأرواح الأمم كما يحفز بهم كسب المال وتوفيره للعيال، حتى إن بعض الناس ليحرم نفسه من لذته وإنفاقه في سبيل حسنته لأجل توفيره لذريته. فالمال محبوب طبعا ومرغوب شرعا، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وقد ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلاء والنعيم المقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال حلوة خضرة من أخذه من حله وأدى منه واجب حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه من غير حله ومنع منه واجب حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. فالمال غاد ورايح، ويبقى من المال شرف الذكر وعظيم الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالرجل الذي ينعم الله عليه بنعمة الغنى بالمال ثم يقوم بأداء واجب حقه من أداء زكاته ومن الصدقة منه والصلة لأقاربه والنفقة في وجوه البر والخير الذي خلق لأجله، فهذا هو الرابح في ماله، ويكون سعادة له في الدنيا وثوابا له في الآخرة. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذه الزينة تفنى وتبلى، فكل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم في الدنيا لا محالة زائل. ويبقى من المال شرف الذكر وعظيم الأجر، فمن رزقه الله من هذا المال رزقا حسنا فليبادر بأداء زكاته ولينفق منه سرا وعلنا حتى يكون أسعد الناس بماله. فإن لمال الإنسان ما قدم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. والباقيات الصالحات هي المحافظة على فرائض الصلاة في الأوقات في الجماعات، وعلى أداء الزكاة وصلة القرابات، والإحسان إلى المساكين والأيتام والمجاهدين وذي الحاجات، والتفريج على المكروبين والمنكوبين من ذوي الهيئات. فمن لازم هذه الأعمال وسعى سعيه في كسب المال الحلال أحياه الله حياة سعيدة طيبة، يجد لذتها في نفسه وتسري بالصحة والسرور على سائر جسمه، حتى يكون سعيدا في حياته سعيدا بعد وفاته. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فبعض الناس يرزق شيئا كثيرا من المال لكنه لا يحسن التصرف المطلوب شرعا، بل يلتاق قلبه بمحبته فينسيه ذكر ربه وينسيه أداء واجبه من صلاته وزكاته، فهذا ماله عذابا عليه في الدنيا وعقابا عليه في الآخرة، كما قال سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. كما إن البنين لا يكونون سعادة ولا يكونون زينة إلا إذا اتصفوا بالمحافظة على الفرائض والفضائل والتنزه عن منكرات الأخلاق والرذائل، فعند ذلك ينتشر لهم الذكر الجميل والثناء الحسن الذين يذكرون به في حياتهم وبعد وفاتهم. ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغال. أما البنين متى فسقوا عن أمر ربهم وتركوا فرائض واجباتهم من صلاتهم وزكاتهم وانتهكوا في محرمات ما نهوا عنه فمن ترك الطاعات وشرب المسكرات، فإنهم يكونون غصة على والديهم يكدرون عليهم صفو حياتهم ونعيم لذاتهم، لأن فسوق الولد وأحد الثكلين ولرب عقم أقر للعين. صلاح المرء يصلح أهله ويعديه موداء الفساد إذا فسد ويشره في الدنيا بفضل صلاحه، ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد هكذا. لكن قد يتخلف هذا الصلاح وقد يفسق الولد على ابن ربه ويترك واجباته، وربما كان والده ضعيف الإرادة ضعيف العزم ضعيف الدين، فينشأ ولده على طريقته وسوء عقيدته فيكون غصة على والديه يكدر عليهما صفو لذاتهما، يسخر بهما إذا صليا وإذا صاما، لأن كثيرا من الأولاد يكونون على هذه الصفة، كما قال سبحانه: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فكم ولد في هذا الزمان أرهق أبويه طغيانا وكفرا، وكم ولد في هذا الزمان أرهق أبويه طغيانا وكفرا. يقول الله: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالزوجة التي هي عدو لك هي التي تأمرك بعقوق والديك وقطيعة أرحامك ولساء إلى جيرانك، فتطيعها في ذلك كله فتكون بمثابة الصنم الذي تعبده في بيتك، لأن من أطاع مخلوقا في معصية الله فقد عبده، ويوشك أن تسلط عليه بفنون من الأذى. كما إن الولد الذي هو عدو لك هو التارك للطاعات المرتكب للمنكرات وشرب المسكرات، فهذا هو العدو الألد، فهذا هو العدو الألد، لأنه يأمرك بالمنكر وينهاك عن المعروف ويكون بطانة سيئة، وربما أعدى بدائه أخلاق إخوانه فينطبع في قلوبهم الأخلاق السيئة، وهذا هو أضر شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إن الله سبحانه فاوت بين الناس في الأخلاق كما فاوت بينهم في الأرزاق، وما أعطي أحد عطاء أفضل من خلق حسن يدله على الصلاح والتقى ويردعه عن السفاه والردع. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وإنك لم ترصد لما كان أرصدا. إن الله سبحانه قص علينا في كتابه خبر من أنعم عليه بالغنى فشكر، وخبر من أنعم عليه بالغنى فطغى واستكبر، فقال في حق المؤمنين الشاكرين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، أي من فضل الدنيا وسعتها وبركتها بسبب ما أخلصوا به من عبادة ربهم واجتناب نهيه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيعني بذلك طاعة الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، أي من فضل الدنيا وسعتها وبركتها، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقال في ضد هؤلاء: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهؤلاء كانوا في بداية أعمارهم وفي بداية أعمالهم كانوا مطيعين لربهم محافظين على واجباتهم من صلاتهم وزكاتهم، وكانوا يعاهدون أنفسهم ويعهدون ربهم أن لو أغناهم الله لأنفقوا وتصدقوا وأدوا زكاة أموالهم، فلما حقق الله آمالهم وكثر مالهم فروا ونفروا وبخلوا بما آتاهم الله من فضله، فعوقبوا بما تسمعون من ضرب النفاق على قلوبهم إلى يوم يلقونه، فيكون قلب أحدهم قاسيا بخيلا مقترا لا يرى لله حقا في ماله، كما يوجد من أخلاق كثيرا من التجار الذين غمرهم الله بنعمته وفضلهم بالغناء على كثير من خلقه، ثم يجمد قلب أحدهم على حب ماله وتنقبض يده من أداء زكاته ومن الصدقة منه والصلة لأقاربه والنفقة في وجوه البر والخير الذي خلق لأجله، أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه وقلة ماله فغل يده ومنع ما عنده، ولم يزل ذلك دأبه حتى يخرج من الدنيا مذموما مجحورا لا خيرا قدمه ولا إثما سلم منه، فيندم حيث لا ينفعه الندم ويقول: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وإنه ما بين الرجل وبين أن يرى ثواب أعماله أو عقاب سيئاته إلا أن يقال فلان قد مات، وما أقرب الحياة من الممات، وكل ما هو آت آت، فانتبهوا من غفلتكم وتوبوا من زللكم وتزودوا من دنياكم لآخرتكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.